لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يحرم على من أحرم بحج أو عمرة أن يجامع. مقدمات الجماع كالجماع، المباشرة لشهوة حرام على المحرم، النظر لشهوة حرام على المحرم، بل إن عقد النكاح حرام على المحرم لأنه وسيلة إلى الجماع. فصار الجماع ومقدماته كلها حرام على المحرم. الدليل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.